أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. قال: فغمزني الآخر فقال لي بمثلها، فتعجبت بذلك. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يدور في الناس، فقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. هذا الحديث العظيم في مقتل أبي جهل اللعين في يوم بدر حديث عجيب، وفيه كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتربون على ذلك صغارا وكبارا. فهذا عبد الرحمن بن عوف رجل مهاجري من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف في هذا اليوم واقف في القتال في الصف ينتظرون القتال مع الكفار، وعن يمينه وعن شماله غلامان، غلامان سنهما صغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنوه القتال نظر أن هذا يصلح القتال ولا لا يصلح القتال، فكان الكبار يحبون أن يدفعوا أبناءهم القتال. عمر يأتي بابنه عبد الله بن عمر علشان يقاتل في يوم بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستصغره، يصغير عنده 13 سنة صغير، فيرده صلى الله عليه وسلم، يجيبه له في يوم أحد يرده، يجيبه له في يوم الخندق يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الخندق عنده 15 سنة يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كم سن هؤلاء الذين يدفعون بأبنائهم اللي بمنظور أهل عصرنا الآن يعتبرهم أطفال، أطفال سن الطفولة لغاية 18 سنة الكلام، اللي خلوا الشباب البالغ خلوهم عيال صغار أطفالا كمان سن الطفولة لهذا السن. لكن هؤلاء إذا بلغوا كانوا رجالا في دولة الإسلام، كانوا رجالا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأباؤهم يقولون ذلك ويدفعونهم للقتال في سبيل الله عز وجل. فعبد الرحمن ابن عوف يقص يمينه وشماله، عايز يكون جنبه بطلين، واحد شمال يمين كيس يقتله، ثلاثة مع بعض يعرفوا يقتلوا كويس. فلقى اللي عن شماله شاب صغير، واللي عن يمينه نفس الحكاية، فتمنى في نفسه لو كانوا رجالة كبار شوية عن دول عيال جنبه، واحد شمال واحد يمين. ولكن هذا الأمر بدأ القتال، وإذا بأحد الغلامين يميل عليه ويقول: يا عمي، يا عم، معناها نقول صغير في السن لعبد الرحمن بن عوف، يا عمي. قال: هل تعرف أبا جهل؟ أنت رجل مكي ضروري تعرف أبو جهل، تعرف أبا جهل؟ قال: وما حدثك إليه؟ ما حد أبو جهل؟ أنت إيه أبو جهل؟ إيه حدثك إليه؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إن مش سيبه بس أشوف أبو جهل ده مش حسيبه، لأنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الغلام الصغير الذي رباه أهله على حب الله، على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بروحه. إن حد يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ها يقتله، ولا إنه يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد من الاثنين. قال: تعجبت انت الصغير، انت لابو جهل، ابو جهل ده بطل من الابطال، مش اي حد يقبل عليه، وبعدين مش حيسيبه، ده سيد الوادي هناك في مكه، حيسيبه اللي معاه؟ والله في القتال إن أبو جهل كان في مثل الحرجة، الحرجة الغابة اللي فيها أشجار ملتفة الأغصان كثيرة الفروع، المعنى إن اللي حواليه من أبطال قريش بيحموه، هو بطل من الأبطال أبو جهل، ومن حوله بيحمونه بالرماح والسيوف زي الشوك حوالين أوي، مين اللي هيقدر يخلص لأبو جهل؟ هذا صعب جدا. فتعجب لذلك، وإذا بالآخر ينادي يا عم، نعم نفس الشيء زي ما فتعجب، إن يعني خلاص الحكاية أنتوا الاثنين اللي هتقتلوه، سكت أمر الله عز وجل وبدأ القتال. وإذا بأبي جهل يدول في الناس قوي وبطل من الأبطال، فيدول في الناس، فإذا به يقول هذا حاجتكم، أهو أبو جهل هذا الإنسان صعب أن حد يقرب منه، فجعله أحدهما همه، توجه إليه مباشرة لأبي جهل، فإذا بأبي جهل يلتفت إليه، عادله بضربة أطنت نصف ساقه بقدمه، أطاع له رجله وكفأه من فوق حصانه. هذا كان معاذ بن عمرو بن جموح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكنا ذكرنا لمعاذ بن عمرو بن جموح ده قصة جميلة قبل ذلك، كان أبو عمرو بن جموح سيد من سادات الأنصار، وكان له صنم بيعبد هذا الصنم، وكان معاذ بن عمرو بن جموح وزميله معاذ بن جبل الاثنين صغار في السن رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكان الاثنين يأخذوا له الصنم بتاعه يحطه له في بير النجاسة، في بير العازرات والنجاسات، يرموا له الصنم بتاعه، يصبح يطيب الصنم بتاعه لغاية ما عقل في النهاية وقال للصنم بتاعه إنه لو كنت إلها ما كنت دافعت عن نفسك، في قصة ذكرناها قبل ذلك. هذا معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنه اللي سارع إلى أبي جهل فقطع قدمه وأكفأه على الأرض، فجاء الآخر وضربه بسيفه فأثبته على الأرض. هنا يطار الكفار حيسبوه؟ لا مش حيسبوه. معاذ ابن عمرو الجموح ضربه، كان عكرمة ابن أبي جهل ضرب معاذ ابن عمرو الجموح فقطع له يده، قطع يده وفضلت إيده متعلقة فيه، مقطوعة ومتعلقة في كتفه. قال وأجهضني الجهاد عنها، إن هو إيده إيه وبتاع إيده، هو عمال بيجاهد في سبيل الله مش فايق لإيده اللي مقطوعة، إيده ضيقته عمال يجاهد، سبحان الله مش حاسس بإيده، هذه إيده مضيقة عمال بيجاهد في سبيل الله بيده الأخرى، فإذا به قال فإنه الضايق من يده، قال فوضعت رجلي عليها ثم تمطيته فقطعتها. إيده حط رجله على إيده، إيده مضيقة مش عارف يجاهد، مقطوعة مدلدلة من كتفه مش عارف يقاتل، حط رجله عليها وتمطى اتقطعت إيده، وكمل القتال في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذهب الإسنان جاري للنبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ابن عمرو بن جموح ومعاذ ابن عفراء، وقال قتلنا أبا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال أيكما قتلها؟ فكل منهما قال أنا، الأول ضربه فقطع نصف ساقه بقلبه، والآخر ضربه بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. قال أين؟ نظر في السيفين فقال كلاكما قتله، يعني طيب نفس الاثنين، واللي قتله واحد من الاثنين، أو اللي أثبته الضربة اللي حيموت منها هو واحد من الاثنين. ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح اللي هو بدأ بضربه وكذا. حتى هذه اللحظة أبو جهل ما ماتش يا أبو جهل، كان لسه حي عايش، وفي يده سيف ويضرب به حوله، وهو مرمي متنيل على عينه وعلى الأرض لعنة الله عليه وعلى أمثاله، عمال يضرب بسيفه وهو على الأرض. مين لقاه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود جرى إليه قال بعدا لك أخزاك الله يا عدو الله، أخزاك الله يا عدو الله. عبد الله بن مسعود مجاهد بطل رضي الله عنه، ولكن الله عز وجل أعطاه جسدا ضعيفا، كان قصيرا كان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يمنعه ذلك من الجهاد ومن أنه يدنو من الأبطال كأمثال هذا. قال وأضربه بسيف غير طائف، سيفه قصير، سيف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا رجل طويل وعريض ومرمي على الأرض وبيده ماسك سيفه عمال يضرب، فما زال يناوشه عبد الله بن مسعود حتى ضربه على يده التي فيها السيف فقطعها، ونظر السيف من يده فأخذ سيفه، فقام يضربه بسيف ابن مسعود، فإذا بهذا الرجل وهو في هذه اللحظة. فابن مسعود يقول أخزاك الله أبعدك الله، قال أبعد من رجل قتله قومه، فيها إيه يعني؟ شوفوا الإجرام، شوفوا الإجرام وهو فيها. الله سبحانه وتبارك وتعالى له في خلقه شؤون وله حكم، أن يموت هذا على الكفر حتى آخر لحظة من حياته لا يزال على هذا الكفر وعمل قلبه وهو في هذه الحالة بيموت وبيتعامه. أبعد من الله، أبعد من رجل قتله قومه فيضربه ابن مسعود بسيفه، لا يؤثر فيه سيف ابن مسعود، قال اضربني بسيفي. هذا كان تعمل ايه هذا السيف بتاعك بسيفي؟ انا اخذ سيف ابي جهل وصعد فوق صدره، يعني ضخم جثة عشان يتمكن من صعد فوق صدره، وقتله وذبحه بسيفه وجار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلته يا رسول الله. قال الله الذي لا اله الا هو، يعني هو عارف ان الاثنين التانيين ضربوه بس اثبتوه، انما القتل ان هو مات خلاص هذا المجرم. فقال الله الذي لا اله الا هو، قطع رقبته ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاشترط في قتل هؤلاء الثلاثه رضي الله عنه. هذا الانسان كم فعل هذا العدو لله سبحانه وتبارك وتعالى، كم ضايق النبي صلى الله عليه وسلم، وكم سب وكم آذى المؤمنين، وهو المحرض على هذه الغزوة، وهو المحرض على هذا القتال، وكان الناس يودون أن يرجعوا. كم واحد أراد أخنس المشرك قد 300 بتوعه ورجع، حكيم الحزام حاول ما عرفش، عتبة حاول ما عرفش، وهذا شتم في عتبة وشتم في غيره ووقف، وهو اللي هيج القتال وجاب عامر بن الحضرمي ابكي على أخيك، قم صور لك شوية على أخوك اللي قتلوه قبل كده علشان يهيج القتال، يقوم الرجل يخلع هدوم ويقف عريان للناس ويصوت وعمراه يحميهم على الجهاد على القتال ويقاتلون. هذا المجرم آدي أخرته مرمي على الأرض قتيلا لعنة الله عليه إلى النار. لما ينتهي القتال يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينظر فيجده، فقال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة، أخزاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقتل من الكفار في هذه الغزوة 70 من الكفار، وأسر منهم مثلهم 70 من الكفار، 70 قتلى و70 أسرى. ويذهب واحد من هؤلاء إلى مكة علشان يخبرهم بالمصيبة اللي حصلت لهؤلاء، فيأتي إليهم هنالك ويقول إنه حصل فيه كذا. صفوان بن أمية جالس يستمع، كان له أبوه أمية بن خلف قتيل في هذه الغزوة وأخوه قتيل فيها، فإذا بالرجل يقول قتل أمية بن خلف وقتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو الحكم ابن هشام وفلان. الأول صدق وبعد كده كل دول لا بيهجس، قال لهم سألوه عني شوفوا أنا قتلت أنا كمان ولا لا، سألوه عني. فقالوا ما فعل صفوان؟ قال هو جالس في الحجرة وهم اتنين وقاعد مع الحجرة. فعرفوا بدوا ان هم عايزين يصوتوا، ولكن لا، الصوت بحساب عشان يصوتوا يبقوا بحساب، ان ما حدش يصوت لغايه ما يجي الامر صوتوا وندبوا واعملوا. واحد قتل 3 من قرايب 3 عياله وجالس عايز يصوت مش عارف يصوت، فيقول هل اباحوا واحد ام لا؟ لسه ما حصلش الواحد، لسه ما حصلش. لا صحيح 3 من لغايه ما سمع امراه بتنوح، هو رخر عايز ينوح، هل اباحوا؟ قالوا لا، انها تبكي على جمال الله. فيقول كتمينهم في مكة ما حدش يصوت الآن، لما يجي نشوف إيه اللي يحدث. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت العباس ابن عبد المطلب، والعباس ليس مولودا رضي الله عنهم، كان لسه العباس ما لم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. العباس الآن في هذا الحين كان مع أهل بدر، وأسر العباس، زوجته أم الفضل، وكان الإسلام دخل بيتهم، والعباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت مسلما، قال ظاهر وكان علينا، فكنت مع الرجل أو كان خرج مكرها معهم. وأسر العباس، والذي أسر العباس رجل من الصحابة، رجل قصير وضعيف، وقال أنا أسرت يا رسول الله. العباس قال لا، ليس هذا أسر العباس، فين العباس طويل وعريض وبطل من الأبطال ده يسرني ده؟ لا ليس هذا أسر الرجل يتفخر يقول أنا أسرت يا رسول الله. قال اسكت، أعانك عليه ملك كريم، أنت اللي تسره مش أنت اللي تسره، أعانك عليه ملك كريم أعان هذا الصحابي الفاضل على العباس. العباس في المدينة، وهذا أبو لهب ذهب إلى بيت أم الفضل، هنالك أبو رافع وكان مسلما مولى العباس، صار مولى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أبو رافع كان يصنع القداح، وجالس بيصنع قداحا، ودخل أبو لهب وجلس في الخيمة. وبعدين جاء ابن أخيه ابن الحارس أبو سفيان بن الحارس بن عبد المطلب ابن أخيه، فأبو لهب قال: تعال يا ابن أخي عندك الخبر، أخبرني ما الذي حدث. فقال له ابن، وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارس ابن عبد المطلب، وصار من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستحي أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد عداوة طويلة صار حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الرجل اللي جاب الخبر قال لهم: والله ما إن رأيناهم حتى منحناهم أكتافنا، يقتلون منا ويأسرون منا ما شاءوا. فتعجب أبو لهب وهو جالس في مكانه يتعجب، قال: وقد رأيت معهم أقوام بيض الثياب بيض الوجوه يقاتلون معهم. هنا تكلم أبو رافع رضي الله عنه وكان مستضعفا ضعيفا، فقال: فرفعت جانب الخباء وقلت إنه الملائكة، فلطمني أبو لهب على وجهه لعنة الله عليه، لطمني على وجهه، قال: فساورته يعني زعق معاه، قال: فحملني وضرب بي الأرض، حملني وضرب بي الأرض. هذا أبو لهب الملعون لعنة الله عليه، إذا بالله يخزي حالا، يخزي هو رجل من الكبار جسيم طويل عريض، من يرده؟ قامت أم الفضل إلى عمود خيمة وجاءت به إليه، قالت: تستضعفه أن غاب سيده؟ خد إدته على دماغه، شدت رأسه، فقام زليلا، خرج من بيت أم الفضل، امرأة ضربته على رأسه رضي الله تبارك وتعالى عنها، فخرج مزلولا من بيتها ورجع إلى بيته، فإذا بالله يخزيه. من تبعته؟ أنت الباقية بتوع أبو جهل وعتبة وشيبة، أنت من تلبقي منهم وتتروح فيه؟ ضربه الله بداء كالطاعون اسمه العدسة عند العرب، يقرفوا منها، محد يجيله حاجة تطلع في وشه زي العدسة كده، يقوم تعمل بسرة وتعمل قروح يقرفوا من صاحب. ابتلاه الله عز وجل بها، قعد 7 أيام على هذا الحال وإذا به يموت. مات هذا الملعون اللي ربنا التبت يدا أبي لهب وتب، بعد بدر على طول 7 أيام كان مات هذا الإنسان. عملوا فيه إيه؟ قرفوا منه حتى أولاده، محدش قرب له. هذا الذي لم يتعظ، هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ابنها: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد أمام أبيه، هذا لم يتعظ وظل معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما رماه الله عز وجل بهذا الداء، فإذا بهم يبتعدون عنه. مات وترمى في بيته 3 أيام، مرمي 3 أيام محدش بيقرب له ولا عيال، لغاية ما خافوا السبة انه يتفضحوا في الناس، فحفروا له حفرة وبالخشب زقوا رموا في هذه الحفرة وألقوا عليه التراب. هذه ميتة هذا. نرجع لأهل بدر، هؤلاء أبو جهل وغيره المرميين على الأرض قتلى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم، ما فيش معنى التمثيل بجثث الموتى، ارموهم في بير، فرموهم في قليب من قلوب بدر، إلا أمية ابن خلف أنه كان رجلا ضخما حاولوا زحزحوا بقيت مزع حتت فتركوه، رموا عليه التراب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم على القليب يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة، هل رأيتم وهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإذا بعمر وغيره يقولون: يا رسول الله، ما تخاطب من أجساد قد جويفت، فخلاص ما بقى ماتوا حيسمعوه. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. هنا الله عز وجل أسمعهم، الميت لا يسمع ما يقول الأحياء، ولكن هؤلاء أسمعهم الله عز وجل ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا في مقتل هؤلاء في هذا اليوم اللي كان من أعظم الأيام على المؤمنين، نصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وأذل الكفار، وكان هذا العدد من الكفار 70 من قتل الكفار في هذا المكان. في هذا اليوم ذكرنا أن الله عز وجل أنزل على المؤمنين مطرا من السماء ليثبتهم سبحانه، وألقى عليهم النعاس. وشوفوا أنس بن مالك يقول إن أبا طلحة، أبو طلحة يبقى زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، أم سليم، وأبوه مالك مات قبل ذلك كافرا، وهذا أبو طلحة الأنصاري زوج أم أنس. أبو طلحة بيحكي أنه كان في هذا القتال رضي الله عنه، قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، وهم واقفين للقتال غشيهم النعاس. قال أبو طلحة: فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، ف فجعل سيفي يسقط من يده، يعني هو واقف ينتظر القتال، جاله النوم، فإذا السيف بتاعه يقع على الأرض وينام وهو واقف يغنم، يأخذ السيف يروح نايم تاني. أراد الله عز وجل أن يطمئنهم بإني معكم، ناموا ما تخافوش، أنا الذي أحرسكم وأنا الذي أحميكم سبحانه تبارك وتعالى. هذا البراء رضي الله عنه يقول: استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا في يوم بدر، إن عندهم 13 سنة صغيرين هيقتلوا إيه في يوم بدر هؤلاء، فاستصغرهم النبي صلى الله عليه وسلم وردهم. يقول عبد الله بن سعلاب بن صغير: إن أبا جهل قال حين التقى القوم، شوفوا الدعاء، الظالم لما يدعو، الظالم لما يدعو، كنا بنتكلم امبارح بنقول احذر انك تدعو وتكون انت من اهل هذه الدعوة، تدعو على نفسك، تدعو على نفسك بشيء، هذا ظالم. ابو جهل لعنة الله عليه لما خرج من مكة هو ومن معه بيدعو بيقول: اللهم اقطعنا للرحم، يعني يقصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعنا للرحم، واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداء، فكان المستفتح. لما خرجوا من مكة المشركون راحوا طافوا بالبيت وأخذوا بأستار الكعبة يستنصرون ويدعون ولا يدرون أن دعاءهم على أنفسهم. قال الله عز وجل: إن تستفتحوا استفتحوا فقد جاءكم الفتح، ادعوا على نفسكم ما شئتم، إن تستفتحوا. والله عز وجل يوجه دعاءهم بحيث يكون دعاء عليهم هم، عليهم هم، فيدعو هؤلاء الكفار عند الكعبة يقولوا إيه؟ قالوا يستنصرون: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. انصر، يعني كان يقول اهزمنا احنا، اهزمنا احنا، فدعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ان تستفتحوا طيب هنستجيب دعائكم، فقد جاءكم، عايزين اكرم الفريقين هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فنصره الله عز وجل، فكان دعاؤهم على انفسه. وتتعجب من دعاء الكافر حين يدعو فيكون دعاء على نفسه، لما يعني يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الهدى فيقول قائلهم: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك. هنتخيل هيقولوا ايه اذا كان ده الحق، اهدني ليه، اهدني لهذا الحق، انصر الحق، لا، ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هل عاقل يقول هذا شيء؟ ذهبت عقولهم حين الدعاء فاستحقوا البلاء من السماء. فقال الله عز وجل: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم العظيم يوم بدر فرح المؤمنون بالنصر، وحدث شيء أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يظهر حزنه، ولكن شارك المؤمنين في النصر، شيء لو أنه حدث لأحدنا كان آمت الدنيا عنده، كان ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، كانت مريضة في المدينة، وكان عثمان بن عفان جلس معها يمرضها لغاية ما ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم راجع المدينة، هم بيدفنوا ابنته صلوات الله وسلامه عليه. هنا قلبه العظيم يتسع للأمرين، أمر الحزن ويكتمه في قلبه، والفرح بالانتصار ويظهره أمام المؤمنين حتى لا يؤذيهم. المسلمون فرحانين، مش حاجة ضيقي أنا أدخل فيه المؤمن، فيظهر الفرح أمامه صلى الله عليه وسلم ويكتم حزنه صلى الله عليه وسلم، وابنته مدفونة في هذا الحين وهو راجع في هذا الحين. ثم بعد ذلك، بعد مرجعه صلوات الله وسلامه عليه، إذا بعلي بن أبي طالب يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة. حب علي بن أبي طالب هو يتزوج من فاطمة، ولكن هو بينظر هدفع لها إيه مهر، أنا حلتي إيه، ما عنديش حاجة، بيخاطب نفسه، وبعدين رجع في كلامه، وبعدين تشجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول في نفسه: قلت ما لي من شيء فكيف، ثم ذكرت صلته وعائدته، يعني ده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مش معقول حيردني هذا الطلب، فإذا به يذكرون. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء، عندك حاجة؟ فإذا بعلي قال: ما فيش عنده حاجة رضي الله عنه. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ إنه كان في سرايا بيبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها علي، فكان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعا، النبي هو الذي أعطاه هذه الدرع، فقال له خلي الدرع ده مهره، ده كأنه المهر هو اللي دفعه صلى الله عليه وسلم، هو اللي أعطوه له، فين الدرع الفاطمية بتاعتك؟ الدرع عفوا موجود، طيب خلي هذا المهر لها فتتزوجها بمهر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لهذا الزواج، فجهز بعد ذلك رضي الله عنه، في قصة نذكرها بعد ذلك. لكن لما رجع المؤمنون إلى المدينة لم يسكت اليهود، عادة اليهود بعد كل فرح للمؤمنين تطلع بخبسهم ونتنهم وأقدارهم على المؤمنين بشيء من الأشياء، فيكون في التعديل بفنائهم وإخراجهم لعنة الله عليهم. فلما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إذا باليهود يتكلمون على المسلمين، وانتوا عملتوا، انتوا ما انتصرتوش، انتوا كان أشد من تكلموا بنو قينقاع. بنو قينقاع هؤلاء كانوا أقوى اليهود في المدينة، كان المدينة ثلاث قبائل من اليهود كبار، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كان أقواهم هؤلاء، وكان شغلتهم الحدادة، صواعين كانوا يصنعون الرماح والسيوف، كانوا أقوياء هؤلاء اليهود، وكانوا من حلفاء الملعون عبد الله بن أبي بن سلول، كان حلفاء هؤلاء. فلما رجع المؤمنون للمدينة بدأوا يتكلموا أنتم لم تعملوا شيئا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم، لم يسكتوا، وقالوا يا محمد إن غرك أن قابلت أناسا ليس لهم خبرة في القتال، والله لو لاقيتنا لعرفت من الرجال، كنت أنت قابلت حبة عيال وقابلت حد، لما تقابلنا إحنا تعرف من هؤلاء. فصبر وكظم غيظه ورجع صلى الله عليه وسلم ووعظهم مرة واثنين وثلاث، لغاية ما هؤلاء القوم سخروا من المؤمنين، وجاءتهم امرأة مسلمة ذهبت تشتري منهم أشياء من هنالك، المرأة منقبة مغطية وجهها، فراودوها على كشف نقابها لتخلع نقابها، فأبت المرأة، والمرأة جالسة على الأرض بتبيع وتشتري منهم، فما زالوا بها عشان تخلع نقابها، رفضت المرأة، فسلطوا عليها خبيثا من خبثائهم لعنة الله عليهم. حالهم في كل زمان وحال زيولهم وأتباعهم في كل زمان، اليهود وأشباه اليهود ممن يتسمون بأسماء المسلمين، هؤلاء اليهود. وآدي عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقول لا إله إلا الله، كل زمان فيه اليهود وفيه المنافقون، فإذا بهم يسلطون واحدا فيشبك زيل جلبابها في ظهرها، من وراها ديل الجلباب شبكوا فيها، هي جالسة مش حاسة، لما قامت انكشفت سوءتها، فصرخت المرأة، رأى ذلك رجل من المسلمين فشد عليهم فقتل الذي فعل ذلك، ولكنه كثير فشدوا عليه فقتلوه، فكان بدء قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأمر المؤمنين بالخروج إليهم وحاصرهم أسبوعين في حصنهم، اللي هم بيقولوا إحنا أبطال وإحنا وإحنا، اتحصروا وتزلوا بداخل حصنهم لغاية ما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حكمه فيهم أن يقتلوا. لم يسكت المنافق الملعون عبد الله بن أبي بن سلول، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن اليهود، يقول 400 حاسر و300 دارع تقتلهم في يوم وليلة، تقتل هؤلاء كلهم في يوم وليلة. وكان إسلامه بقاله شهر، هذا الملعون لعنة الله عليه إسلامه كان بقاله شهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وتركهم من أجله، وأمرهم بالخروج، ما يدورناش في الديار، فيمشوا ويتركوا أشياءهم، فخرجوا. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف هذا الإنسان، ولكن هيهات لا يفلح مع مثل هذا المنافق، لا تأليف ولا غير، ظل على نفاقه حتى مات إلى لعنة الله. فهذا بنو أو هؤلاء بنو قينقاع، وهذا الذي دافع عن هؤلاء وأراد أن يدافع بعد ذلك عن بني قريظة، فإذا بالله عز وجل يكتمه ويسكته ويجعل حكم الله عز وجل نافذا فيهم. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.